بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والنبوة واستمداد الولاية من النبوة وكون الولاية امتداد للنبوة، وأن الذي يلتزم بها ويتمسك بما ورد فيها سيكون محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى ولن يبدل ولن يغير، لأنه سيجد معالم الهداية في كل شأن من الشؤون، شؤون سياسية، شؤون اقتصادية، شؤون حياتية شخصية، سيجد موارد للتزكية، سيجد الحقائق ناصعة أمامه، سيجد القيم الفاضلة التي ورد بها القرآن الكريم من غير أن تبدل وأن تغير، وبالتالي دينه لن يخترق، دين صاف سليم واضح لم تشبه الشوائب. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الأحاديث الدالة على ذلك وما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى ذلك، ونواصل ما ذكره. يقول: ونجد أيضا النصوص التي لها أهمية كبيرة جدا تؤكد هذا المعنى، نص نبوي مهم معروف بين الأمة. طبعا هذه الأحاديث أو هذه الدروس ذكرها سيد عبد الملك في محال مختلفة، ولكن يعني أحيانا يأتي بالحديث الواحد ولكن في كل مرة تكون له دلالات جديدة أو طريقة عرض جديدة، ولذلك ذكرنا هنا محال أو مختلفة كنماذج عن عما ذكره في شأن الولاية، مثل ما ذكرنا في الأحاديث في الأحاديث السابقة، لأن لكل مسألة أو لكل حديث مناسبته الخاصة. فيقول: نص نبوي مهم جدا معروف بين الأمة، مشهور بين الأمة، ثابت بين الأمة، هو ما يعرف بحديث المنزلة، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال: هذا النص أتي في أكثر من مقام، ففي مقام آخر يقول: علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذا النص يفيدنا عن منزلة الإمام علي عليه السلام، عن موقعه، هذا الموقع المهم الذي يمثل دورا أساسيا جدا في استكمال هذه المسيرة، في النهوض بهذه المسؤولية، في القيام بهذا الدور، في استمرار مسيرة الهداية الإلهية، في كماله أيضا، أنه أكمل. طبعا هذا يشير إلى الكمال المرتبط بشخصية الإمام علي، أنه أكمل هذه الأمة بعد نبيها، كما كان هارون أكمل أمة موسى في كماله الإيماني. هل يمكن لأحد أن يقول كان هناك من أمة موسى من هو أكمل إيمانا من هارون؟ لا. أو من دوره في النهوض بالرسالة الإلهية مع موسى في مستوى هارون في أمة موسى؟ طبعا لا. رسول الله عندما ذكر هذا الحديث يشير إلى هذه النواحي جميعا، يشير إلى كماله الشخصي كما يشير إلى دوره في هذه الأمة. ثم ذكر دلالات ذلك النص على الأدوار التي قام بها الإمام علي في نصرة الإسلام، طبعا الواقع يدل على ذلك الحديث. يقول: ولذلك نجد أن هذا النص العظيم المهم الثابت المعترف به بين الأمة يقدم لنا دلالات متعددة وذات أهمية كبيرة، لأنه يبين لنا دور الإمام علي عليه السلام من جوانب كثيرة: إسهامه الكبير والعظيم في نصرة رسول الله، في مناصرته ومعاضدته والقيام معه بدور كبير في نصرته، والحركة بالإسلام والدفاع عن الإسلام وعن كماله الإيماني العظيم، ثم أيضا عن موقعه المستمر والمكمل للدور ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، ليس من موقع النبوة إلا أنه لا نبي بعدي، ولكن من موقع الولاية: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. وهكذا تحدث في محل آخر عن المصادر التي تحدثت عن الإمام علي وعدم انحصارها في طائفة معينة، وهذا مهم جدا لأن حتى تقام الحجة على الأمة جميعا، حتى لا يقول البعض: لا، نحن لم ترد في مصادرنا، بل هي في مصادر الأمة جميعا هذه الحديث. فقال الإمام علي عليه السلام: عندما نأتي للحديث عنه من خلال النصوص الدينية التي نقلتها الأمة وليس مذهبا معينا، الأمة جميعا وليس فئة أو طائفة معينة، نقلتها الأمة، أهم مصادر الأمة لدى السنة لدى الشيعة، أهم المصادر في التراث الإسلامي، وبموثوقية عالية وبنصوص متضافرة، وأصبحت مصنفة بما يقال عنه في المتعارف عليه بين العلماء وبين المحدثين بالتواتر، يعني تواترت، نقلها الرواة من أبناء الأمة أعداد كبيرة من الرواة، أطراف كثيرة من أبناء الأمة، وحفظتها الأمة جيلا بعد جيل. ثم ذكر الانحراف الذي وقعت فيه الأمة نتيجة تجاهلها لأمثال تلك الأحاديث، فقال: نأتي إلى حديث شهير عظيم مهم، وهو ما يسمى بحديث المنزلة. هذا النص عن النبي صلى الله عليه وآله من أهم النصوص التي نتعرف من خلالها على موقع الإمام علي عليه السلام في الأمة، ثم ندرك بعد ذلك الجناية التي جنتها علينا السياسة الرسمية في المناهج التعليمية حين تتجاهل مثل هذا النص بأهميته في دلالته. ثم تحدث عن حديث المنزلة ودلالته فقال: حديث المنزلة بهذه التسمية المشهورة في التراث الإسلامي، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. لاحظوا أهمية هذا النص على مدلوله الكبير جدا. هذا الحديث رواه أبناء الأمة، علماء الأمة، محدثو الأمة في أهم المصادر لدى الأمة، ويجمع علماء الأمة على صحته، على أنه حديث ثابت قطعي متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله. وهنا في هذا النص النبي صلى الله عليه وآله حدد وحسم مقام الإمام علي عليه السلام في الأمة، موقعه في الأمة، ويجب علينا نحن كمسلمين أن ننظر إلى الإمام علي بهذا المنظار. إن كنا نؤمن بالله ورسوله وبما يقوله النبي وبما صح لنا جميعا وثبت لنا جميعا عن النبي صلى الله عليه وآله، وهو يقول إن منزلة الإمام علي منه، من النبي صلى الله عليه وآله، بمنزلة هارون من موسى. كلنا نعرف منزلة هارون من موسى، أنه الرسول صلى الله عليه وآله أتاهم بنموذج واضح، مثال واضح، مذكور في القرآن الكريم وفي مواضع مختلفة، أنه ما من أحد في أمة موسى عليه السلام وفي أصحاب موسى عليه السلام كان له من موسى منزلة هارون منه. هارون هو الوزير، هو المعين، هو المعاضد، هو المناصر، يعني مرتبة عالية، إلا أنه لا نبي بعده. المستثنى فقط المنزلة، وسنرى إن شاء الله ما يسمى بالوزارة والنصرة، يعني كيف تحققت النصرة في الإمام علي بما لم تتحقق لغيره، والأمثلة الكثيرة التي وقعت في الغزوات المختلفة. ثم ذكر الانحراف عن هذا الحديث فقال: كثير للأسف في بعض المناطق، في بعض البلدان، يصبح الإنسان فيها دكتورا أو معلما في الجامعة وهو بعد لم يطلع على مثل هذا النص، وخاصة في زمن فيه كسل كبير وقصور كبير في الاطلاع في التراث الإسلامي، فيأتي البعض لا معرفة له بذلك أو أنه لا يتفاعل مع هذا النص. ثم ذكر دور التيارات السلفية في هذا الانحراف على الرغم من زعمها بأنها ترجع إلى السنة النبوية، فقال: من ينظر بالعين الوهابية هي عين عمياء مظلمة، عين عمياء مظلمة لا ترى النور، لا ترى البصيرة، وبالتالي تطلع دائما نظرة سوداوية إلى رموز الإسلام العظام، إلى كل ما هو عظيم ومهم وجميل ومفيد في الإسلام. النظرة الوهابية التكفيرية الظلامية نظرة تشوه حتى نبي الإسلام في مقامه الأعلى والأعظم والأسمى والأكبر، نظرة تسيء إلى النبي بكله. دعك من تلامذته، دعك عن أتباعه، دعك عن أعوانه، دعك عن الإمام علي عليه السلام في مقامه كوزير ومناصر وعظيم في هذا الإسلام. ثم ذكر حديث لا يحبك إلا مؤمن ودلالته الواضحة، فقال: حديث آخر كذلك تناقلته الأمة وهو من الأحاديث المشهورة جدا، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وحديث آخر لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق، من لوازم الإيمان. لاحظوا هذه الأهمية، من لوازم الإيمان. طبعا هذا ساري في كل الأجيال ليس خاصا بجيله، رسول الله لم يقل فقط في عصره بل في كل العصور، كل من يبغض الإمام علي بنص رسول الله هو منافق، نفاق حقيقي وليس نفاق مجازي. ثم ذكر دلالات هذا الحديث على الولاية، فقال: أنت في الإسلام، في الدين الإسلامي، أمامك في الإسلام ارتباطات واضحة، أمامك منهج تسير عليه، أمامك رموز وقادة وهدى تتأثر بهم، تقتدي بهم، تتعلم منهم، تستفيد منهم، هم قدموا لك هذا الدين وحافظوه لك نصا، وقدموا فيه القدوة العملية وجسدوه واقعا في حياتهم، فقدموا أرقى صورة عن هذا الدين في واقع حياتهم. هؤلاء الرموز تربطك بهم هذه الرابطة، رابطة أن تقتدي بهم، أن تتأثر بهم، أن ترى في تطبيقهم الإسلام القدوة لك، أن تستفيد من معالمهم باعتبارهم حرقة الوصل. ثم ذكر ارتباط هذا الحديث بالدلالة على الهداية، فقال: نحن مثلا في هذا الزمان كم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ مئات السنين. من نقلنا عبر أجيال من أجيال ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، من نتطلع إليه كأمة بعد وفاة النبي، ينقل لنا هذا الدين، يقدم أرقى صورة عن كمال هذا الدين، يقدم في واقعه الدلالة على الحق في أي مرحلة من مراحل اختلاف الأمة نتطلع إلى الإمام علي، طبعا نجد فيه النموذج الوافي الشافي الكافي الذي لا نحتاج معه إلى غيره. يعني في من الصحابة عندما ندرس في حياة الإمام علي نجد أن فيه الكفاية والشفاء وبأرقى صورة وبأجمل صورة. يقال يقدم في واقعه الدلالة على الحق في أي مرحلة من مراحل اختلاف الأمة. نتطلع إلى الإمام علي، وإلا ما فائدة هذه النصوص؟ ما فائدة أن يقول النبي كذلك؟ النبي لم يكن مهرجا، مجرد رجل يصدر المديح هكذا، يطلق العبارات الفضفاضة للإشادة بالآخرين بغية رفع معنوياتهم. لا، هو نبي يقول الحق عن الله، ينطق بالحق وما ينطق عن الهوى. لم يكن يخضع فيما يقول لا لتأثيرات شخصية ولا لعوام قرابة ولا لميول لها أي صلة بالهوى من قريب ولا من بعيد. لم يكن يتقول على الله، حاشاه، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وحينما يقول له يقول مقالة عن الإمام علي عليه السلام، هو يدرك أهمية هذا الدور له من بعده، لأنه سيرحل. من الذي سيرث منه ويحمل منه روح الإسلام وقيم الإسلام ومعارف الإسلام وحقائق الإسلام؟ وحينما تحصل حالة الاختلاف بين أوساط الأمة، من الذي تتطلع إليه الأمة باعتباره الحلقة الأوثق والأرقى والأكمل والأعرف والأعلم وبدرجة الموثوقية العليا؟ تتطلع إلى الإمام علي عليه السلام. وإلا فما قيمة هذه النصوص؟ طبعا هذه النصوص كلها لتبين هذا الأمر، لتبين وثاقة الإمام علي. هذه الوثاقة لم يضعها له محدث يقول له أنت ثقة، وإنما رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر ارتباط ذلك بكل حقائق الإسلام وشرائعه، فقال أنت عندما تأتي للتعرف على الإسلام في ثقافته في معارفه، الإسلام معلومات ومعارف وعلوم، تتعرف على صلاتك على صيامك على حجك، من أهم مصدر يوصلك بالنبي. من هو باب مدينة علمه؟ عندما تأتي لترى الاختلاف بين أوساط الأمة فتبقى متحيرا، من تتطلع إليه كعلامة فارقة؟ الإمام علي، حبه إيمان وبغضه نفاق. ثم ذكر الانحراف عن هذا الحديث وآثاره، فقال لاحظوا جريمة كبيرة، والله جريمة أن يغيب مثل هذا النص في المناهج الدراسية. يعني كم من هؤلاء الذين يدرسون ولكن ابتعدوا عن هذه، كل هذه الحديث لا يعرفون أو لا يهتمون بها. ثم ذكر حديث علي مع القرآن ودلالته، فقال حديث علي مع القرآن والقرآن مع علي يؤكد اقتران الإمام علي عليه السلام بالقرآن في مواقفه في توجهاته في مسار حياته في معارفه فيما يقدمه الإسلام وعن الإسلام، فهو مقترن بالقرآن، ومواقفه مواقف القرآن في كل شيء، في حرب الجمل، في حرب صفين. البعض يقول لا هو كان كذا، ولكن عندما جاء الجمل ترك القرآن، عندما جاء صفين ترك القرآن، ليس كذلك، هو في كل المواقف. ثم ذكر حديث الراية ودلالاته، فقال حديث الراية في قصة خيبر عندما قال النبي صلى الله عليه وآله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار يفتح الله على يديه. لاحظوا هذا النص كيف يتحدث عن الإمام علي عليه السلام، يحبه الله ورسوله. كيف لا نحب هذا الرجل العظيم الذي حظي بالمحبة المؤكدة أخبر عنها الرسول من الله من الرسول، كيف لا نحبه؟ وكيف لا ننشد إلى شخصية بهذه العظمة بهذا المستوى بهذا القدر والمنزل الرفيعة؟ ولماذا سيحبه الله ورسوله إلا لكماله الإيماني؟ هذا النص يقطع لنا قطعا على باطن وسريرة علي وعلى نيته. رجل إيمانه محقق يشهد له الله ويشهد له رسوله بكمال إيمانه. هذه المحبة هي وسام شرف، وهي في الوقت نفسه دليل قاطع على كمال إيمانه، على عظمته الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى، منزلته العالية عند الله سبحانه وتعالى، ومرتبته الإيمانية العالية، ويحب الله ورسوله. ثم ذكر الأحاديث الكثيرة في ذلك، فقال ثم نجد الكثير والكثير من النصوص، هذه بعض منها، يعني ما أورده سيد عبد الملك هي بعض منها فقط. هناك كتب بأكملها كما ذكرنا، كتاب النسائي في خصائص الإمام علي، والنسائي من كبار المحدثين من أصحاب الكتب الستة، وهو موثوق عندهم جميعا. وبسبب كتاب هذا كما ذكرنا سابقا تعرض للقتل واستشهد، ضربوه لأنهم طلبوا منه أن يكتب كتابا في فضائل معاوية، فقال ليس هناك، لم يصح فيه حديث، قال إلا حديث لا أشبع الله بطنه فقط، فضربوه وقتلوه. وتصوروا أن الشخص أن المحدث لابد أن يجري على منواله. ولهذا بعض المحدثين تجد حتى ابن تيمية يقول فيه ميول شيعية، مثلا الحاكم أو غيره يقول فيه ميول شيعية باعتباره يروي هذه الحديث، فصاروا كل من يروي مثل هذه الحديث يعتبرونه بهذا الشكل، يعتبرون فيه ميول شيعية، وينسون أن رسول الله هو الذي قال ذلك. رسول الله إذن هو فيه ميول شيعية يعني. وبالتالي يعني حتى ابن عباس قال: ما أنزل الله تعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا إلا علي أميرها وشريفها، هو صالح المؤمنين، هو أكمل المؤمنين كما يقول سيد الملك، كل ثناء على المؤمنين ينطبق عليه. وبالتالي الأحاديث كثيرة في ذلك، بالإضافة إلى فضائل إلى الصحابة الذين أثنوا، الذين طبعا الصادقين المخلصين الذين ظلوا معه والذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.